مقلب طلع حبك مقلب طلع حبك شرفني المقلب ظنك تهواني ظنك تهواني وتاري علي تلعب مقلب طلع حبك مقلب طلع حبك شرفني المقلب ظنك تهواني ظنك تهواني وتاري علي تلعب بالحب تعشمني بالحب تعشمني.